أهلا بكم في بودكاست كشكول الحياة، قراءات في الأدب والحياة مع الأستاذ محمد ولد إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من كشكول الحياة. في هذه الحلقة أريد أن أشارككم موضوعا سمعته في محاضرة للفيلسوف ألان دي بوتو يتحدث فيها عن أمارات الشخص الناضج. يقول دي بوتو أنه هناك عدة نقاط تميز الناس اللي عندهم نضج فكري وعاطفي. بعض هذه النقاط منها مثلا أن تعرف أن أغلب تصرفات الآخرين السيئة تجاهنا ليست ناتجة عن أنهم يحتقروننا مثلا أو أشياء متعلقة بنا، ولكنها متعلقة بهم في الدرجة الأولى. فربما أساء شخص ما مثلا لأنه خائف، وبالتالي فالشخص الناضج لا يفسر هذا على أن من أساء إليه مثلا حاقد أو حاسد أو أحمق. ربما يكون شخصا عاديا، ليس أحمق ولا حاسد ولا شيء من هذا، ولكن عنده صداع مثلا أو سمع أخبارا سيئة عن أهله وغير ذلك. فهذه النظرة للأمور تجعلنا أكثر تفهما وتسامحا. ثم إن الشخص الناضج كما يراه دي بوتو يتخلى شيئا فشيئا عن ضرورة يكون على حق ويكون الآخرين على باطل، فيعرف أنه يخطئ أحيانا مثل الناس كلها، وبالتالي لا شيء يدعو للخجل من هذا الموضوع، لأن كل ابن آدم خطأ. وبالتالي تلك الضرورة عند بعض الناس، لا بد أن أكون على حق، لا بد أن أثبت أني على حق دائما، لا بد أن أكون أن يكون ما قلت هو الحق. الشخص الناضج يتخلى عن هذه الرغبة الجامحة أو أرج كما يسمونها، يعرف أنه قد يخطئ، لأنه من منا لا يخطئ، وبالتالي هذا شيء من الطبيعة الإنسانية وليس عيبا. كذلك أن الشخص الناضج يدرك أهمية أن يشرح ما يعنيه بوضوح. مثلا لا يتوقع من الآخرين أن يفهموا سبب انزعاجه من شيء ما مثلا، وهذا مهم خصوصا في العلاقات والأصدقاء. مثلا يفعلون شيئا يزعجنا ولكننا لا نحدثهم عنه، ولكننا ننزعج فعلا، وهذه مشكلة، وهم ربما لا يدركون سبب انزعاجنا. الشخص الناضج يرى ضرورة أن يفصح عما يشعر به بوضوح، وهذا مهم جدا للتفاهم بين الأشخاص. القضية الأخرى هي أننا ندرك أننا نخطئ، وبالتالي علينا أحيانا أن نعتذر، وهذا شيء طبيعي. الشخص الناضج لا يرى غضاضة في الاعتذار عندما يكون الحق عليه وليس معه، وهذه أيضا فضيلة معروفة. القضية الأخرى قضية المسامحة أيضا، والنظر إلى حياتنا جميعا من منظور أعلى، لأنها حياة قصيرة مهما كانت مثلا حتى 100 عام، شيء قصير من عمر الكون، قصير من عمر الأرض حتى، وبالتالي هو في النهاية شيء وقت قصير، وما تقضيه من هذا الوقت، انزع منه مثلا الطفولة والمراهقة وغيره والشيخوخة، بالتالي ستبقى سنين معدودة، حتى هذه السنين لست معه على فيها كلها. عندما تحسب هذه الحسبة سترى أنك مع هذا الشخص أيام معدودة في الحقيقة، ولن تراه بعدها ولن يراه. كلنا سنموت قريبا، وفضيلة المسامحة عندما تمر بهذا المنظور تكون شيئا ضروريا. فلا ننتظر أن يفهمنا الجميع مثلا، بل علينا أن نشرح ما نشعر به تجاههم. إن كان ما يقومون به مثلا في حقنا إساءة، نشرح لهم أننا نعتبر هذه إساءة وكذا وكذا، أو نشرح لهم إن كان قاموا بإساءة لنا مثلا ربما بغير قصد، لذلك علينا أن نحدثهم عن هذا الشيء وأنه يزعجنا، فإن قبلوا واعتذروا قبلنا العذر ونسينا، وحتى إذا لم يعتذروا فسننسى على كل حال، لأن كما قلنا الحياة قصيرة ولا وقت فيها لنضيعه في الضغائن والأحقاد وغيره، فإنسى من أساء إليك كما يقولون. هناك بيتان جميلان، اثنان لا تنسهما واثنان كن لهما مداوما نسياني، الله والموت اذكرا وانسى لديك الإحسان منك والإساءة عليك. وهذا هو المقصود هنا، ما يقصده دي بوتو في هذه القضية، أننا ننسى الإساءات حتى لو لم يعتذر أهلها. فهناك أشخاص ضيعوا أعمارهم وأوقاتهم الثمينة في ضغائن وأشياء سيمحوها الزمن، مضوا هم ومضى من أساء إليهم ومضى الجميع ولم يبقى شيء. فلما أفسدوا أعمارهم ومزجتهم بهذه الإساءات؟ القضية الأخرى التي يتناولها دوبوتو هو أن نعرف أنه ليس هناك أحد كامل. Perfect. Nobody is perfect. Nothing is perfect. ما هناك أحد كامل أو كامل الأوصاف كما يقولون، وليس هناك شيء أيضا كامل، وبالتالي نحن لسنا كاملين، نحن بأنفسنا لسنا كملا، وبالتالي علينا أن نقبل هذه القضية، وعندما نقبلها نجد أنه مهما كان الشخص سيئا ففيه جوانب حسنة. فلا ننظر إلى الجانب السيء فقط، ربما هناك شخص مثلا صديق لنا يتحدث كثيرا لا يسكت، ولكنه في المقابل كريم مثلا، وهناك شخص كريم جدا ولكنه من ناحية أخرى لا يعول عليه أو لا يحتفظ بالسر مثلا. فهناك دائما عدة جوانب، فالشخص الناضج يتعلم أن ينظر إلى الشخص ككل لا أن ينظر إلى الجانب السيء فقط. هذه أهم النقاط التي وردت في محاضرة دوبوتو التي أردت أن أشاركها معكم وأن أترجم لكم محتواها. وفي انتظار ملاحظاتكم أيضا أنتم، ما الذي يحدد النضج؟ ما هي النقاط التي في سلوكنا تحدد ما إذا كنا ناضجين أم لا؟ انتظار هذه الملاحظات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم تستمعون إلى كشكول الحياة، بودكاست عن الأدب والمطالعات مع الأستاذ محمد ولد إمام.